بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكنا نتكلم في كتاب الزواج، أحكام وأداب الزواج. بعدما انتهى من أحكام الزواج هيتكلم عن الخلع والطلاق. الزواج عقد الايه؟ عقد الرباط بين الرجل والمرأة، الرباط الشرعي. الخلع والطلاق حل هذا الايه؟ الرباط. ولأن الزواج ميثاق غليظ، ربنا سبحانه وتعالى سماه ميثاقا غليظا، لا يحل إلا بطرق معينة. يعني لا يجوز مثلا الرجل يترك زوجته كده وينصرف مثلا، لا، ده في تبعات، في حقوق. أو المرأة تترك الايه؟ الزوجة تنصرف، لا. لا يحل عقدة النكاح إلا بطرق شرعية معينة، منها الخلع ومنها الطلاق. أول حاجة الخلع. إيه هو الخلع؟ الخلع عبارة عن افتداء المرأة نفسها بالمهر من الزوج، تفتدي نفسها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى سماه فداء. لا جناح عليهما فيما افتدت به، تفدي نفسها. لذلك قال عز وجل في أول الآية: ولا يحل لكم، يعني للرجال، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اللي هو المهر، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. في الحالة دي يجوز، إذا كانت المرأة كارهة للزوج وتخاف ألا تقيم حدود الله سبحانه وتعالى، يبقى في هذه الحالة يجوز أن تخلع نفسها. لكن الأصل أن الخلع محرم على المرأة مع استقامة الحال. إيه دليل أنه محرم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فده دليل أنه إيه؟ محرم تطلب الطلاق بدون داعي، بدون بأس، بدون حاجة ماسة. واخد بال حضرتك؟ وده درس طبعا للنساء. في بعض النساء عندهم ضعف في العقول، أول ما يحصل بينها وبين زوجها مغاضرة طلقني، وبعدين تستفزه كما تقول له: أنت راجل، طلقني كمان. فده طبعا أمر محرم مع استقامة الايه؟ الحال. وفي الحديث الآخر: المختلعات هن المنافقات. المختلعات هن الايه؟ المنافقات. فده دليل أيضا على تحريم الخلع بدون حاجة. ولكن جاءت أحاديث أخر تدل على أن الخلع جائز عند الحاجة. والحديث بقى اللي ذكره هنا قصة الخلع اللي حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك: ويحرم على الرجل أن يعضل المرأة ليأخذ مهرها ولتختلع منه. في بعض الرجال الظلمة يضيق على امرأته وينكد عليها ويظلمها في المعيشة ويسيء العشرة، وبعدين تقول له: أنا زهقت منك، خلاص زهقتي، هات المهر وطلقك. خدت بالك؟ وضيق عليها لكي يأخذ المهر. هذا من أكل المال بالباطل، هذا من السحت. قال سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. لأنه أصلا لا يحل للرجل أن يأخذ شيئا من مهر امرأته أبدا، حتى لو كان شيئا يسيرا، إلا بطيب نفس منه. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فإن طبن فكلوه هنيئا مريئا. أما ما كنش نفسها طيبة وضيق عليها لكي يأخذ المهر، ده من السحت ومن الظلم ومن أكل المال بالباطل. فالأصل في الخلع أنه لا يجوز إلا عند الحاجة، ولا يجوز مع استقامة الحالة الزوجية، وأنه يحرم على الرجل أن يعضل المرأة إلا ما في حالة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة دي قيل هي فاحشة الزنا، وقيل هي كل جريمة تأتي بها المرأة كبيرة، ترفع على الزوج، تقول له: لا أغتسل لك من جنابة ولا أجلس لك في بيت، تترفع عليه، اختبار حضرتك، وتأبى أن تعاشره بالمعروف. في هذه الحالة يجوز أن يعضلها، أن تظهر منها بذاء وسوء عشرة وسوء خلق، في هذه الحالة أيضا يجوز أن يعضلها، تطلع حرامية مثلا سراقة، مصيبة دي، في هذه الحالة ممكن إيه؟ يعني بعض العلماء بيفسر الفاحشة المبينة بكل معصية ظاهرة، كل معصية ظاهرة يعني معصية كبيرة، كبيرة من الكبائر، خدت بالك، كبيرة من الكبائر، قالوا يجوز في هذه الحالة أن يعضلها ليأخذ إيه؟ مهره، خدت بالك، لأن ربنا قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، بعدين في استثناء إلا يأتينا بفاحشة مبينة. يقول أهل العلم أنه يستحب للمرأة إن كرهت زوجها وعلمت منه حبا لها أن تصبر على عشرته، يعني بتكرهه ولكن إيه؟ عرف أنه بيحبه، هي الأفضل، الأفضل أنها تصبر عليه، زي ما برضو الأفضل إن هو لو كرهها يمسكها، لأن الشريعة تحب الوئام، تحب المودة، تحب الجمع، والشريعة تبغض الطلاق والخلع. طب إيه الدليل على كده أخ محمد حبيبي؟ الدليل هقولك واحد، قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. الدليل في قوله سبحانه وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خيرا كثيرا، يعني ممكن تكرهها، شوف ربنا بيرغبك مع الكراهة اللي انت ايه تمسك بيه، ممكن تلاقي بقى مع الكراهة دي في خير كتير، ممكن يعني شكل الزوجة لا يعجبك، طعامها لا يروق لك، خدت بالك، الأهل لا يروق لك، لكن ممكن تجد وراء ذلك ولدا صالحا، خدت بالك، تجد حنانا وافرا، ممكن ولا مش ممكن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرشدك، خدت بالك، والقرآن بيرشدك ان ممكن تلاقي خيرا كثيرا. الدليل ايضا على انه يستحب للرجل ان يصبر على المرأة والمرأة ان تصبر على الرجل حديث بريرة، عارف حديث بريرة؟ كانت أما فأعتقت وكانت تحت مغيث، مغيث كان عبدا، فلما أعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع مغيث وبين أن تتركه، فاختارت نفسها بريرة، اختارت نفسها، فبكى مغيث بكاء شديدا حتى رق له الناس، كان يمشي وراءها يبكي، يا بريرة العيش والملح الحب اللي بيننا ما فيش أبدا، ما فيش أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تدخل لدي بريرة، قال يا بريرة هل لك في مغيث؟ قالت تأمرني يا رسول الله، أمر منك؟ قال لا، إنما أنا شافع. خد بالك إن أمر الزواج لازم يكون بالإيه؟ بالتراضي. ها؟ فبتقول له تأمرني يا رسول الله، لو أمرتني خلاص. ها؟ إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فاستدل به العلماء على ما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بغض بريرة لمغيث، إلا أنه يشفع عندها أن ترجع إلى مغيث لأنه يحبها. فاستدل به العلماء أنه استحب للزوجة أنها إن كرهت زوجها أن تصبر عليه، لا تختلع منه، خدت بال حضرتك؟ فدي جملة من الأحكام متعلقة بالخلع. أول حديث في الباب هو الحديث الوحيد في باب الخلع، الحديث رقم 927، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري. وفي رواية له وأمره بطلاقها، ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام. خد بالك واحدة واحدة كده مع الحديث لأن فيه فوائد كثيرة. أولا تعرف مين ثابت بن قيس. ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل كان صوته جهوري. ثابت بن قيس ده من المبشرين بالجنة، من المبشرين بالجنة. فين؟ لما نزلت سورة الحجرات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت بن قيس لما نزلت الآية دي جلس في بيته حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم. ما به؟ أين هو؟ لماذا لا يأتي؟ فوجدوه كئيبا حزينا في بيته. ما لك يا ثابت؟ قال: أنا من أهل النار، حبط عملي، أنا الذي يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل هو من أهل الجنة. تخيل رجل من أهل الجنة وزوجته مش طايقة تقعد معه، سبحان الله. يبقى أمر الزواج والطلاق ده ملوش علاقة بالإيه؟ بصلاح العبد. ممكن يكون الإنسان صالح وفاضل لكن هو نصيبه كده في أمر الحياة الزوجية والنساء وبتاع، يحبهوش لسبب أو ليه أو لآخر، خدت بال حضرتك؟ فهي هنا جاءت تشتكي، تشتكي من رجل مني مبشرا بالجنة، سبحان الله. فده أمر وده أمر، فمش شرط أن الرجل يطلق امرأته، ده علامة على فساده أو سوء خلقه أو سوء عشرته أبدا. ها؟ فهنا المرأة هي اللي بتطالب ليه بالطلاق والفراق مع أنه رجلا صالحا. ولذلك هنا في درس آخر أن هي وهي بتشتكي، لاحظ الإنصاف والله، والإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز، يعني حصل بينها وبينه نفرة لا تطيقه بغضا. شوف بعدين بتقول إيه؟ ثابت: ما أعيب عليه في خلق ولا دين. درس لكل رجل يفارق امرأته وامرأة تفارق زوجها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في زوجه، وهو يتقي الله فيه بعد المفارق أو عند المفارق. ده في ناس عجب يعيش معها 5-6 سنين وساعد بقى الفراق دي بيها وبيها وبيها وبيها، يعني ما شفتش ميزة أبدا أبدا. ما كنت عايش 6 سنين دول كان لله مروءة، يعني ما شافش ميزة. يعني بعدين التقول، ها، التقول والتجني والتعدي، وده سماه النبي صلى الله عليه وسلم البهتان. الشريعة حرمت القول قول عيوب المسلم وسمتها غيبة، خدت بالك؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. والصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: أتدرون ما الغيبة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: وإن كان فيه، يعني لو فيه اللي أنا بقوله، قال: وإن كان فيه، قال: إن لم يكن فيه فقد بهته. بهتان بقى، ده أشد من الغيبة، البهتان التقول، يقول عليه أشياء ليست فيه. ودي مصيبة والله في المجتمعات. 2 مثلا مشتركين مع بعض يتفضوا الشركة، يقعدوا بقى يظلموا بعض ويسرقوا بعض، ها، الزوج والزوج، كان فيه وئام وكان فيه حصل شقاق، تبص تلاقي بقى شكاوى عجيبة الشكل، ها، وتتقول عليه وهو يتقول عليه. شوف المرأة الصالحة دي بتقول: ما أعيب عليه في خلق ولا دين. ما سبحان الله، الأرواح جنود مجندة يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. أحيانا ممكن يحصل إلاف ويحصل مودة، ده شيء جميل، وربنا سبحانه وتعالى يحب المودة، وأحيانا يحصل نفرة، يحصل تناكر، المفروض تصبر نفسك في هذه الحالة، والمرأة تصبر إيه؟ نفسها وتنظر في مزايا الزوج. طب مش قادرة، ممكن بقى يصل الأمر إلى طريق مسدود. الشريعة جعلت هناك حلا، جعلت هناك إيه؟ حلا. ما عندناش إحنا بقى اللي يتجوز ما يتطلقش، ده موجود عند النصارى. لذلك تلاقي في أمراض نفسية بسبب الموضوع ده، واحد عايش مع واحدة لا يطيقها بغضا وهي كذلك، يعني نفسها تولع فيه بصحيح، ومع ذلك لا يجد منها فكاكا ولا مناصا، ما فيش. يقول لك حرام الطلاق عندهم كده، حرام الطلاق، ها، وينسبون إلى عيسى عليه السلام أنه حرم ذلك ومنع ذلك، ها، وما أظن هذا يصح عنه، وإنما هذا من التبديل والاختراع. فهنا بتشتكي، ولكن بتشتكي بأسلوب جميل: ما أعيب عليه في خلق ولا دين. يبقى الثناء على ليه؟ الدين والخلق مع أنها تطلب الفراق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني بقى أكره الكفر في الإسلام؟ تكره أن تكفر العشير، أن تقصر في حق زوجها. مش النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك إيه؟ كفرا، تكفرن العشير، واخد بالك؟ اللي هو كفر النعمة. بتقول أنا خايفة من ربنا. شوف المرأة الورعة، يعني هو رجل دين وخلق، ولكن أنا خايفة أقصر في حقه، لا أؤدي الحق الواجب علي، خد بالك. فيصل بها الأمر إلى كفران العشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحالة هذه، والمرأة ورعة ومرأة صادقة، خد بالك، وكلامها يدل على رزانة وعقل، ولا إيه؟ مش بقى بتعيط أطلع في هدومها وضربني وشتمني وبتاع، لا، كلام جميل، ها، شكوى إيه؟ رزينة، خد بالك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ ترجع الحديقة اللي خدتيها، المهر كان حديقة، معنى كده أنه جايب لها مهر كمان إيه؟ كبير، سبحان الله، لم يكن له إيه؟ حظ معها، يعني خلق ودين مبشر بالجنة ومهر كبير ضخم، ومع ذلك ليس له نصيب معها. فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. في رواية قالت وأزيد، وزيادة كمان، خدت بالك؟ في الحديث أما الزيادة فلا، دي مسألة جاية، أما الزيادة فلا. أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليق، اقبل الحديقة وطلقها تطليق. هنا بيستنبط أهل العلم من قوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق، أنه يجوز أولا للرجل أن يأخذ العوض دو المهر. المسألة الثانية أنه أن الخلع يسمى طلاقا، أن الخلع يسمى طلاق. مسألة ثالثة أن القاضي يلزم الزوج بذلك إذا طلبت المرأة وتبين له عدم يعني وجود طريق للإصلاح. واخد بالك، ما الطلاق ده مش على طول، المفروض ان فيه ايه؟ اصلاح. والخلع ده بقى كذلك. فالراجح من اقوال اهل العلم ان الخلع طلاق، وده قول جمهور العلماء، يعني ده مذهب مالك ورواية عن الامام احمد وقول ابي حنيفة، ان الخلع ايه؟ طلاق. واستنبطوا من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ طلاقا. في رواية عن الامام احمد ومذهب الشافعي رحمه الله ان الخلع فسخ، الخلع ايه؟ فسخ وليس طلاق. طب ايه فايدة الخلاف هنا؟ فايدة الخلاف لو احنا قلنا ان الخلع طلاق، لو قلنا ان الخلع طلاق، يبقى ده يعد من الطلاقات الايه؟ الثلاث. الرجل ليه على المرأة كم طلقة؟ ثلاثة، جميل؟ طيب، يبقى اذا لو طلقها طلقتين واختلعت منه يبقى انتهى الموضوع، طلقتين وخلع، الخلع طلاق، يبقى دي الثالثة. اما الذي يقول ان الخلع فسخ، يقول ما في حرج، تختلع منه عشرات المرات ثم يرجع إليها بعقد جديد وتبقى زوجة، يبقى لو طلقها مرتين واختلعت منه يجوز أن يرجع إليها بعقد جديد، لأن عند الطرفين طبعا الفسخ دوت بائن والطلاق بائن أيضا. ولذلك الخلع حضرتك طلاق بائن. يعني إيه طلاق بائن؟ أنت عايز تسأل يا أبو حميد، تقول لي يعني إيه طلاق بائن؟ طلاق البائن ده اللي هو طلاق منفصل لا رجعة للرجل على المرأة فيه، خدت بالك؟ والخلع لا يكون إلا طلاقا بائنا. ليه؟ لأن المرأة بذلت الايه؟ عوض، دفعت مال، والقاضي ألزم الرجل بالطلاق. ينفع يبقى طلاق رجعي؟ يطلع من عند القاضي يقول لها تعالي رجعتك خلاص، يبقى احنا عملنا ايه؟ ما حليناش الايه؟ النزاع. يرجعها تاني ترجع بقى تشتكي تاني، لا، هو طلاق ايه؟ بائن، ليس له رجعة عليها، ليس له رجعة عليها. يريد ان يرجع اليها بقى لازم رضاها وعقد ايه؟ جديد ومهر جديد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امره، وهذا الامر للزوم على الراجح، وبعضهم يجعله للاستحباب، ولكن الاقرب اللزوم. استنبط العلماء من هذا الحديث ايضا ان عدة الخلع او عدة الطلاق في الخلع حيضة واحدة، حيضة واحدة. قالوا ده مستثنى من الايه؟ من سائر المطلقات، ان الاصل المطلقة التي تحيض ثلاث حيضات، المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ثلاث، لكن هنا حيضة إيه؟ حيضة واحد. واستدل به العلماء على أيضا أنه يجوز الخلع في الحيض وفي الطهر، في حين أن الطلاق لا يجوز في إيه؟ في الحيض كما يأتي إن شاء الله. الطلاق لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، حرام، محرم عليه. أما الخلع يجوز فين؟ يجوز في الحيض. طب فين وجه الدلالة من الحديث؟ فين وجه الدلالة؟ أخ محمد خلي بالك معي، فين وجه الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل لها لعلك حائض، لعلك لا تصلين، خذ بالك، أو استحب الكناية في المسألة دي، بدل ما تقول أنت حائض لعلك لا تصلين، خذ بالك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ما لاش أنت طاهر ولا حائض، طب هو مسك في هذا الطهر أم لا، لأن الطلاق له ضوابط في الشريعة، وده يا ريت إحنا نتعلم المسألة دي. يجب على الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته أن يتعلم فقه الطلاق، أن في طلاق للسنة وطلاق للإيه؟ للبدعة، طلاق محرم، خدت بالك. لكن إحنا طبعا يعني بنعاني بهذه المسألة في المجتمع، تبص تلاقي زعالته رحمة الله على طول، جاء من الشغل، فين يا بنت الحلال الغداء؟ لسه ما عملتوش، لسه ما عملتوش، وأنا هفضل في مش عارف إيه، روح أنت صلي على طول. لا، ده الطلاق ده ليه أداب في الشريعة، لابد أن ينتظر الرجل حتى تحيض امرأته ثم تطهر ولا يمسها، ثم يطلقها. يبقى يطلقها في طهر لم يمسها إيه؟ في طلقة واحدة، طلقة إيه؟ واحد. إحنا ما بنشوف بلاوي بقى، والله أنت طالب الثلاثة شافعي ومالكي وأبو حنيف، طلقتك ألفا ثم ألفا، ليه يا ابني وأنت تملك كل ده؟ ها؟ كما جاء رجل إلى ابن عباس قال طلقت امرأتي ألفا، قال بانت منك بالثلاث والبقية في عنقك إلى يوم القيامة، والباقيين دول يتعلقوا في رقبتك. جهالة. واحد آخر يقول طلقت امرأتي ألفا، ماذا أفعل يا ابن عباس؟ قال يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس، تعمل حماقة وتيجي تقول يا ابن عباس. واحد ثاني قال لم يتق الله، أنت لم تتق الله حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. فكثير من الرجال لا يتقون الله سبحانه وتعالى، ويوقع نفسه في العنت، ويوقع نفسه بالمشقة، بل يوقع أيضا المفتي ها والعالم في المشقة، نقول له أنا عملت كذا وكذا، إيه أعمل إيه؟ وأنت لو تأدبت بأداب الشرع لم توقع نفسك في إيه؟ في حرج ولا مشقة. ودين الله يسر، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فيا إخواني، الخلع طلق، ويجب على يجب على الرجل إذا طلبت منه امرأته الخلع وبان أنه لا وجه للإصلاح، يجب عليه أن يطلقها في هذه الحالة. طب هل يجوز أن يأخذ الزيادة أم لا؟ الراجح أنه لا يجوز أن يأخذ الزيادة. ليه؟ عشان الحديث اللي احنا ذكرناه الرواية، أما الزيادة فإيه؟ فلا. جميل. وقالوا أيضا في معنى أن الزواج ليس مكان للتربح، أو ليس هذا موضع للتربح. ها؟ يقول لا طيب اديني بقى زيادة، أنا أعطيتك كام مهر؟ خمسة؟ لا معلش أخذهم عشر. لا، ده ليس إيه؟ أيضا في معنى آخر أن الأصل أن المرأة يجب لها المهر بالدخول، ونصف المهر لو طلقها قبل إيه؟ قبل الدخول. طب هنا هي اللي هتدفع، هنا هي اللي هتدفع، ده عكس الأصل. الأصل أن الرجل هو اللي إيه؟ يدفع. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله أنفقوا. طب هنا هي اللي إيه؟ هترد المهر، خلاص يبقى لا ترد الزيادة. وإن كان بعض أهل العلم بيذهب إلى جواز رد الإيه؟ رد الزيادة. شوف يا إخواني، هنا أصلا في يعني وجه من محاسن الشريعة، شريعة الإسلام شريعة العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. شوف العدل هنا، الشريعة جعلت لما الرجل يطلق المرأة، خد بالك عمر خد بالك، لما الرجل يطلق المرأة بيعطيها المهر كاملا بعد الدخول ونفقة المتعة، قالوا المهر كاملا مقابل الدخول والاستمتاع بالمرأة وحبس المرأة في بيت الزوجين، ده ليه المهر. طب ايه نفقة المتعة دي مقابل ايه؟ قالوا هذه كسر جبر لكسر خاطرها، جبر لكسر قلبها، لأن لا شك طبعا أن الطلاق كسر للمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكسرها طلاقها. فشوف الجمال. طيب هنا طبعا الست هنا مش مكسورة في حالة الخلع دي، دي هي رايحة مستأوية ومش عايز أعيش مع الراجل ومبحبوش وبتاع، خلاص يبقى قلبها مش مكسور. ده مين اللي حينكسر؟ الراجل المسكين ده وضب الشقة وجاب النفقة والمهر وبتاع، بعدين في الآخر تقول له لا أريدك لا أطيقك بغضا. مسكين ده لو قلنا له سيب لها المهر وتوكل على الله هيبقى جمعنا عليه غرمين ومصيبتين، كسرنا قلبه وخاطره وأخذنا إيه ماله. لا لا، أنت طالما بقى أنت مفارقة وأنت التي تبغضي ردي ليه؟ ردي المهر، خدت بالك؟ فده شريعة العدل، شريعة العدل. بعد كده يا إخواني، أيوة حبيبي، مسكن الزوجية ماله؟ ملهاش حق في المسكن طبعا، ليس لها سكنة، كل الحقوق بتسقط. طيب هنا هنتكلم بقى عن الطلاق وناخد حكم واحد من أحكام الطلاق. الطلاق ده عبارة تعريفه حل وثاق، إرسال وترك. طلقتك وأطلقتك وأطلقت الدابة، فكيت الرباط، ففي رباط وإيه؟ اتفك. إيه حكم الطلاق في الشريعة؟ إيه حكم الطلاق في الشريعة؟ الطلاق في الشريعة الأصل أنه مكروه، الأصل أنه مكروه عند جمهور العلماء، وذهب الأحناف إلى حرمة الطلاق عند استقامة الحال. قالوا لو الحال مستقيمة والرجل طلق يبقى حرام عليه، جميل، لكن الأقرب أنه مكروه، الأصل في الطلاق أنه مكروه، ولكن قد يجب الطلاق، قد يجب الطلاق. يجب الطلاق في حالة إيه؟ حتى إذا كانت المرأة ترتكب الفاحشة ولا يستطيع زوجها أن يصونها أو يحفظها أو يمنعها لسبب أو لآخر، في هذه الحالة لا يجوز أن يمسكها، وإلا يصبح ديوثا يقر الخبث في أهله، خبر حضرتك، ويحرم الطلاق أثناء الحيض، يحرم الطلاق أثناء الحيض، ويباح عند وجود الشقاق، ويباح إذا كانت المرأة سيئة الخلق، خدت بالك؟ ولذلك في الحديث ثلاث لا يرفع دعاؤهم ورجل عنده امرأة سيئة الخلق يدعو عليها، لأنه عنده طريق، عنده حل. يا سيئة الخلق كل يوم بتضربه، ها كل يوم بتشتمه، طب ما أنت عندك حل، ما تطلق، لا بحبها، خلاص خد فوق دماغك، يقوم بقى يدعي عليها، والله لا يستجيب دعاءه لأنه جعل له مخرج وفرج، واخد بال حضرتك؟ طيب إيه الدليل على أن الطلاق مكروه؟ أدلة كثيرة جدا. تعالى مثلا عندما ذكر سبحانه وتعالى الإيلاء، قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا، خد بالك معي، فإن فاءوا فإن الله غفور غفور رحيم. إن فاءوا يعني رجعوا، الإيلاء يعني الرجل يحلف، يعرف أنه لا يقرب زوجته، هو ده الإيلاء، جاي إن شاء الله. لكن الشاهد من الآية فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. سميع عليم في الطلاق، غفور رحيم في الفيئة. قالوا سميع عليم دي توحي بالتهديد، توحي بالإيه؟ بالتهديد. خدت بال حضرتك إن هنا في تهديد. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ما قالش طلقوهن، شوف الطلاق ده مش موجود، ها؟ يبقى الشريعة لا تحب الطلاق. قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ممكن تتنازل عن بعض حقوقها حتى لا يطلقها الزوج، هي شايفة منه عدم محبة، خدت بال حضرتك، في نفرة منه، ها تقول له خلاص أمسكني ولا تنفق علي، خدت بالك، أمسكني ولا تقسم لي، يعني لو عنده زوجة تاني روح اتجوز علي، عايزاه ايه؟ يمسك. يبقى الشريعة بترشد إلى الايه؟ ترشد إلى الإمساك. ومما يدل على كراهة الطلاق ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ينصب عرشه على الماء، أو إن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فيأتيه الرجل فيقول له ما زلت به، يعني بواحد مسلم، حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له أنت أنت، ويلتزمه يغضب الحضن عشان فرق بين الرجل وامرأته. شوف التفريق ده، محبوب لإبليس، محبوب للشيطان، إذن ليس محبوبا للرحمن سبحانه وتعالى. جميل. قالوا أيضا إن التفريق ده ربنا نسبه إلى الشياطين والسحرة في سورة البقرة، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مش بين ما يجمعون، مش يجمع بيفرق، يبقى الشياطين والأبلسة يحبوا ليه التفريق. لذلك ربنا سبحانه لما امتن على عباده في سورة الروم قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الطلاق في مودة ورحمة، للزواج اللي في مودة ورحمة، الطلاق عكس ذلك. قالوا أيضا لما يؤدي إليه الطلاق من المفاسد، كسر خاطر المرأة، وده أصلا ده حديث أصلا يدل على كراهة الطلاق، كسرها إيه؟ طلاقها. وهل يجوز للمسلم أن يكسر المرأة، أن يكسر أخيه المسلم أو أن يكسر أخاه المسلم؟ هل يجوز؟ هذا لا ينبغي. وكسرها طلاقها، يبقى سمى طلاق إيه؟ كسرا. يبقى يترتب عليه كسر لخاطر المرأة وقلبها، كسر لخاطر أهلها، خدت بال حضرتك، يترتب عليه ربما فساد في الأولاد وشقاق بين الناس ونزاع وبغضاء. والشريعة حذرت من الايه؟ البغضاء، ورغبت في الحب والإلاف، فكل ده يدل على كراهة الايه؟ الطلاق. أما ننبه على أن حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق حديث ضعيف، هو أول حديث مذكور هنا، ونبه عليه العلماء أنه حديث ايه؟ ضعيف. لكن احنا عندنا أدلة كثيرة جدا تدل على كراهة الطلاق وأنه غير محبوب لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.